واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يبقى الآية الأولى إن هي بقى ما قالش على الأولى إنها آية أولى، إنما لما جه هنا قال آية أخرى فهمنا إنها الإيه؟ إنها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بدينا نوريك معجزاتنا، الآيات العجيبة اللي عندنا. ليه؟ عشان لما نوريك العجائب دي لما نأمرك بحاجة تفهم اللي أمرك بدي رب، ومش هيغشك وهينصرك وهيأيدك بآيات. اوعى تخاف، اوعى تبهز، اوعى هتروح لفرعون. ما هو ما عدوا لروحوا لفرعون، فرعون اللي عمل ألهية وعمل ولا يهمك. لنريك من آياتنا الكبرى. وبعدين قال له بقى ادي الشحنه اللي انا عملتها لك، اذهب بالشحنه دي لمين؟ لفرعون. اشمعنى اروح لفرعون الاول ما يروح لقومه الاول؟ قام قال لك لا، فرعون ده اصله عمل عمليه ادعاء الالوهيه، يبقى المساله في القمه بقى، وواخد بني اسرائيل مستعبدهم. يبقى الاول نشوف نصف الموقف مع مين؟ مع فرعون. طيب العمليه اللي عملها له ربنا دي، العمليه دي هتنعمل كم مره؟ حته الحيه وحتة العصا هتنعمل ثلاث مرات. المرة الأولى مرة الدربة والتدريب والرياضة أمام الله، علشان لما يجي يزاولها أمام فرعون يبقى مش متهيب، ما يقولش أنا خايف لا ترميها تطلع عصايا ما تطلعش حية، يقولوا لا اعملها قدام تجربة قدامها. يبقى ده اسمه إيه؟ الدربة والرياضة على العملية، عشان لما يباشرها هناك يبقى يدخل عليها بإيه؟ قلبه جامد. ومرة يروح لفرعون بينه وبينه ويقول له على الحكاية دي، ومرة تانية لما جمع السحرة. يبقى كل مرة تعالج بأسلوب ولا لا؟ واحد يقول لك ده تكررت كم مرة، يقول له يا شيخ مش مرة، ده مرة أمام الله تدريبا، ومرة أمام فرعون ترويعا، ومرة بين السحرة تجميعا. مسألة عمي كل حاجة لها دور. نعم.